الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول إمام جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ما زالت صفاتي قديما قبل خلقه، لم يزل بكون شيئا لم يكن قبلا من قبلي، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. ليس منذ خلق الخلق استفادة الخالق، ولا بإحداثه البرية استفادة الباري، له معنى ربوبيه ولا مربوب، واسم خالق ولا مخلوق. وكما أن محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل أمر وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. في هذه الجمل يقرر أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا متصف بصفاته الذاتية وبصفاته الفعلية، وأن الله جل وعلا متصف بصفاته قبل خلق الخلق، فهو الرحمن الرحيم قبل أن يخلق المرحومين، وهو الغفور قبل أن يخلق المغفور لهم، وهو الرزاق قبل أن يوجد المرزوقين، وهو العفو قبل أن يخلق المعفو عنه، وهكذا. فصفاته ملازمة لذاته، لم يستفد تلك الصفات بعد أن خلق الخلق، وإنما صفاته تابعة لذاته. وأما صفات الفعل فالله جل وعلا يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، فصفاته الفعلية تابعة لمشيئته، يفعل الله ما يشاء، وإذا شاء أن يفعل فعلا فعله، إذا شاء أن يفعل فعلا فعله، شاء أن يخلق مخلوقا أو أن يفني مخلوقا أو أن يحيي أو أن يميت أو أن يرفع أو أن يضع أو أن يعز أو يذل، كل ذلك يقع تبعا لمشيئته. ولكن أصل الفعل من صفات الذات، فلا يقال إن الله تعالى اتصف بالخلق بعد أن خلق، هو الخالق قبل أن يخلق، هو الخالق قبل أن يخلق، وهو الرازق قبل أن يرزق، وهو الغفور قبل أن يغفر للمذنبين، اسمه الغفور، وهذا الأسماء الحسنى الذي هي ملازمة لذاته جل وعلا. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى ربوبية فلا مربوب، واسم الخالق ولا مخلوق، له معنى ربوبية هو الرب قبل أن يوجد المربوبين، والباري قبل أن يخلق البرايا، والخالق قبل أن يخلق الخلائق، وهكذا. إن صفات الله جل وعلا صفات الذات أو صفات الفعل، صفات الذات تلازم ذات الله جل وعلا، وصفات الفعل تلازم أو هي متعلقة بالمشيئة، إذا شاء أن يفعلها فعله، إذا شاء أن لا يفعلها فعله. والفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أن الصفات الذاتية لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، كالحياة والعلم والقدرة ذاتية. وأما الصفات الفعلية فهي تقع تبعا لمشيئته، تقع تبعا لمشيئته. يعني مثلا يمثل الصفة الذاتية والصفة الفعلية، من الصفات الذاتية صفة الحياة أو القدرة أو العلم، صفة ذاتية، ومن الصفات الفعلية صفة النزول إلى السماء الدنيا أو السماء على العرش. فنقول في الصفات الذاتية إن الله لم يزل ولا يزال متصفا بها، الحياة والعلم والقدرة لم يزل ولا يزال متصفا بها. ونقول في الاستواء على العرش إن الله تعالى استوى على العرش لما شاء ذلك، بعد أن خلق السماوات والأرض استوى على العرش، فلا نقول إن الله تعالى استوى على عرشه أزل وأبدا، لأن هذا يلزم أن يكون عرش ولازم لذات الله، هو مخلوق، ولا يوجد مخلوق ملازم لذات الله تعالى، ليس هناك مخلوق يشارك الله تعالى في الأزليه الأبدية، ما في. إذن استواء العرش نسبة الفعل لأنه وقع لما شاء الله أن يفعل ذلك، والنزول لسماء الدنيا هذا فعل فعله الله تعالى لما شاء أن يفعل ذلك. لا نقول إن النزول إلى السماء الدنيا صفة ذاتية ملازمة للذات لم يزل ولا يزال متصل بها، الصفة ليست أزلية، إنما هذا فعل فعله الله لما شاء. تكليم الله لموسى عليه السلام، كلم الله موسى لما جاء من أخذ ربه، فلا نقول إن الله لم يزل ولا يزال يكلم موسى، لأن هذا يقتضي أن موسى يكون أزليا أبدا، وهذا غير صحيح. إذن الصفات الفعلية تقع متى ما شاء الله أن يفعلها، متى ما شاء الله أن يفعلها فعلها. وأما الذاتية فهي ملازمة لذات الله لم يزل ولا يزال الله موصوفا بها، لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، هذه الصفات الذاتية. والوالد رحمه الله تعالى هنا في هذه المسألة يتكلم عن صفات الله تعالى أنه لم يزل بكون شيئا لم يكن قبل النزول، يعني خلق لم يزيد الله تعالى صفات كمال لم تكن عنده من قبل، ولا يرد على ذلك الصفات الفعلية لأن أصل أو جنس الصفات الفعلية من صفات الذات، الفعل في حد ذاته في أصله من صفات الذات، فالله فعال لما يريد في الأزل وفي الأبد. أما أحاد الأفعال فتقع تبعا للمشيئة، أفراد الأفعال تقع تابعا لمشيئة الله، أما جنس الصفات الفعلية أو أصل الأفعال فعل الله جل وعلا الفعل ملازم للذات. وهذا يقود إلى مسألة التسلسل، تسلسل المخلوقات أو الحوادث، التسلسل. ومعنى التسلسل هو أن يكون كل شيء قبله شيء أو كل شيء بعده شيء، متسلسل أي متتابع، شيء قبله شيء أو شيء بعده شيء، قال هذا رقم متسلسل متتابع. والتسلسل هذا اللفظ مجمل لم يرد في كلام المتقدمين كلام الصحابة والتابعين، إنما جاء متأخر لفظ التسلسل. ومعنى التسلسل أن يكون في المخلوقات، يعني أن يكون كل مخلوق قبل مخلوق أو بعد مخلوق، يكون مخلوق قبل مخلوق ومخلوق آخر قبله مخلوق وهكذا متسلسل، أو في طرف المستقبل مخلوق بعد مخلوق ومخلوق بعد مخلوق. الكلام في التسلسل على محورين أو على جزئين، الأول في أقسام التسلسل، أقسام التسلسل، التسلسل ينقسم إلى أقسام ثلاثة، واجب وممكن وممتنع، واجب وممتنع وممكن، وآخر كلام ممكن. أما الواجب فهو التسلسل في أفعال الله جل وعلا، أن يكون الفعل قبل الفعل أو بعد الفعل، قبل الفعل أو بعد الفعل في الماضي والمستقبل، وهذا التسلسل واجب، يعني يجب أن نؤمن بأن أفعال الله جل وعلا أزلية أبدية ليس لها بداية وليس لها نهاية، أفعال الله تعالى كل فعل الله جل وعلا يجب أن نعتبر أن الله يمكن أن يفعل قبله فعلا أو بعده فعل أو قبله أو بعده في الماضي وفي المستقبل، فالتسلسل الواجب هو في أفعالنا. ولماذا نقول واجب؟ لأن إنكار ذلك يقتضي التعطيل. لو قلنا إن أفعال الله تعالى تنتهي في وقت معين، قبلها لا يمكن يفعل شيئا، أو تنتهي في وقت معين بعدها لا يمكن شيئا، هذا تعطيل. هل هناك حد لأفعال الله تعالى في الماضي والمستقبل؟ هل لها بداية ولا نهاية؟ ليس لها بداية، لأن صفة الفعل من صفات الذات، يعني جنس الصفات الفعلية من صفات الذات. فالله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، فالأفعال ليس لها بداية وليس لها نهاية. ده الأول. إذا النوع الأول هو التسلسل الواجب. ما هو التسلسل الواجب؟ هو التسلسل في أفعال الرب جل وعلا. فالله تعالى فعال لما يريد أزلا وأبدا، فليس لأفعاله ابتداء وليس لها انتهاء. ولا يجوز أن يقول إنسان إن أفعال الله تبدأ في وقت معين وتنتهي وقت معين، بل كلما رجعت إلى الماضي فالله تعالى يفعل ما يريد، وكلما مضى الزمان إلى المستقبل فالله تعالى فعال لما يريد. هذا الأول. وضح الأول ده؟ ده التسلسل واجب، يعني يجب أن تؤمن بهذا التسلسل. هذا واحد. ثانيا التسلسل الممتنع. التسلسل الممتنع المستحيل يعني، وهذا في المؤثرين، بمعنى أن يكون كل مؤثر استفاد تأثيره ممن قبله، هذا مستحيل. كل مؤثر يعني أن يكون هناك خالق، هذا الخالق خلقه خالق آخر، هذا الآخر خلقه ثالث، والثالث خلقه رابع، والعاشر خلقه حادى عشر، كل خالق خلقه من قبله، هذا مستحيل. هذا هو التسلسل الممتنع، أي في المؤثرين أن يكون كل مؤثر استفاد تأثيره ممن قبله، هذا ممتنع مستحيل، لأن الله تعالى هو الخالق وحده، خالق كل شيء، هذا مستحيل. إذا أول الواجب في أفعال الله تعالى، الممتنع أو المستحيل في المؤثرين أن يكون كل مؤثر استفاد تأثيره ممن قبله، فالخالق خلقه خالق آخر، وهذا الآخر خلقه ثالث، والثالث خلقه رابع، والرابع خامس، والخامس رابع، هذا مستحيل ممتنع، تسلسل مستحيل ممتنع. الثالث هو التسلسل الممكن في المخلوقات، في المخلوقات، بمعنى أنه يمكن أن تتسلسل المخلوقات في طرف المستقبل، كما في نعيم الجنة، كلما قضى نعيم أحدث الله نعيما آخر، خلق الله نعيما آخر، وكلما نظم جلودهم بدلناهم جلود غيرها، هذا في أهل النار والعياذ بالله. هذا تسلسل ممكن في طرف المستقبل، وكذلك في طرف الماضي، بمعنى أنه يمكن أن يسبق المخلوق مخلوق آخر، وأن يسبق ذلك السابق مخلوق آخر، لا حرج في ذلك، يمكن. هذا هو التسلسل الممكن في المخلوقات، وهذا ما يعرف بتسلسل الحوادث، والحوادث جمع حادثة وهي المخلوق. فتسلسل الحوادث عن تسلسل المخلوقات. والناس انقسموا في هذا التسلسل ثالث المخلوقات إلى أقسام ثلاثة. انقسم الناس في تسلسل الحوادث إلى أقسام ثلاثة. نعم، مخلوقات. الأول الذين قالوا بامتناع دوامها في الماضي والمستقبل، قالوا لا يمكن أن تدوم لا في الماضي ولا في المستقبل، وهذا قول الجهمية والمعتزلة، قالوا لا يمكن أن تتسلسل المخلوقات في طرف الأزل ولا في طرف الأبد، يعني لا في المستقبل ولا في الماضي. ومن ثم قالوا بفناء الجنة والنار، قالوا الجنة تفنى والنار تفنى، إلى قول الجميع. قول أول قول المرقاد بامتناع دوام المخلوقات في الماضي والمستقبل، وهذا قول من؟ قول الجهمية والمعتزلة، وقوله باطل، فإن المخلوقات ثبت بالدليل تسلسلها في المستقبل، فالجنة خالدة ومن فيها خالدون، والنار كذلك باقية ومن فيها باقون، والعياذ بالله. القول الثاني من قال بإمكان دوامها في المستقبل دون الماضي، من قال بدوامها في المستقبل دون الماضي، قال يمكن أن تتسلسل المخلوقات في طرف المستقبل، لكن لا يمكن أن تتسلسل في الماضي. هذا قول بعض الكلام والأشاعرة وبعضها الحديث، قال يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي. قال في المستقبل دل عليه الدليل كنعيم الجنة وكعذاب أهل النار، كلما انقضى نعيم خلق الله لهم نعيم آخر، وكلما نضي جلود كفار خلق الله لهم جلودا أخرى. هذه من تسلسل المخلوقات في طرف المستقبل، قالوا هذا ممكن، أما في الماضي فقالوا لا يمكن. القول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة، قالوا إن المخلوقات يمكن أن تتسلسل في الماضي والمستقبل، يمكن. أما المستقبل فقد دل عليه الدليل في بقاء أهل الجنة وأهل النار، نعيم أهل الجنة ممتد متسلسل، وعذاب أهل النار كذلك متسلسل، فمخلوق بعده مخلوق ومخلوق بعده هكذا في طرف المستقبل إلى ما لا نهاية. قال يمكن أن تدوم كذلك في الماضي، يمكن المخلوقات أن تتسلسل في طرف الماضي، أن يكون هناك مخلوق وقبله مخلوق وقبل هذا المخلوق مخلوق آخر وقبل مخلوق آخر، مع الأخذ بالاعتبار أن كل مخلوق مسبوق بعدم، وأنه لا مخلوق يشارك الله تعالى في الأولية، ما في مخلوق يشارك الله في الأولية. لماذا؟ لأنه مخلوق، لأنه مخلوق. وتوضيح ذلك لو رجحنا أن القلم أول المخلوقات، أول العرش أول المخلوقات، إن أول المخلوق العرش، لو رجحنا ذلك، وأن هذا عرش خلقه الله تعالى قبل كذا من السنين من يوسف مثلا، هل يمكن أن يخلق الله تعالى قبل عرش مخلوقا؟ ممكن أو ممكن؟ يمكن ولا ما يمكن؟ نعم، أحسن، هذا هو أحسن، يمكن ولا ما يمكن؟ طيب المخلوق اللي قبل عرشه قبله، هل يمكن أن يخلق الله مخلوقا آخر؟ ممكن ولا ممكن؟ يعني قبل 2 مليون سنة ممكن ولا ممكن؟ طيب قبل 3 مليون سنة يمكن ولا ما يمكن؟ هل هناك وقت محدد يكون عنده الإمكان وما قبله لا إمكان؟ في حد إمكانية؟ إذن يمكن أن تتسلسل المخلوقات في طرف الماضي، يمكن. والإمكان لا يعني ضرورة أن يوجد الشيء، يعني يمكن أن يحول الله الصحراء إلى بساتين ونهار، يمكن، هي صحيح، ممكن، هي الآن تحول، لكن ممكن أو ممكن؟ ممكن. فالإمكان شيء والوجود شيء آخر، لا تلازم بين إمكان ووجود، مع معنى يجب، فرق بين يمكن وبين يجب. يمكن يعني في قدرة الله تعالى ليس بمستبعد، ليس ببعيد في قدرة الله تعالى أن يخلق الله خلقا، وأن يخلق قبل هذا الخلق خلقا آخر، وقبل هذا الخلق الآخر يخلق خلقا ثالثا، وقبل الثالث يخلق رابعا، وقبل الرابع يخلق خامسا، وهكذا في طرف الماضي. ذلك لو رسمت خطا سهما الى جهه اليمين فسميته هذا السهم في اتجاه الماضي، وسهم نفس الخط في اتجاه اليسار، واشرت الى ان هذا خط في طرفي المستقبل. اي نقطه في هذا الخط سواء كان في طرف الماضي او المستقبل في اي وقت من هذا الزمن يمكن ان يخلق الله مخلوقا، ولا يوجد وقت معين يقف عنده الخلق يكون قبله الخلق بعده ممكنا وقبله غير ممكن. ولماذا نقول ممكن؟ لان من قال لا يمكن يلزم من قول هذا ان الله تعالى معطل عن الفعل. معناه ربنا قبل مليون سنه بدا الخلق، قبل مليون سنه وسنه واحده ما ممكن يخلق، ما يقدر يخلق، لا يستطيع ان يخلقها. بدا الخلق يعني قدر على الخلق في هذا الوقت ثم سبق، قبله لا يمكن. لكن يرى ان الله يخلقه، يخلق الله جل وعلا ما يشاء ويفعل ما يريد، هذه ليس لها حد في طرف الماضي وليس لها حد في طرف المستقبل، وفعال لما يريد أذن وابدا. وهذا لا يعني، هذا لا يعني ان المخلوقات تشارك الله تعالى في اولها، لا. لماذا؟ لان كل مخلوق مسبوق بشو؟ بعدم. في مخلوق غير مسبوق بعدم؟ ها؟ في مخلوق غير مسبوق بعدم؟ لا يوجد. إذا لا يمكن أن يشارك المخلوق الخالق الأولية، لا يمكن، لأن كل مخلوق مسبوق بعدم، وعليه لا يمكن أن يكون مخلوقه مقارنا لمن؟ للخالق جل وعلا، لا يمكن. والمخلوقات مهما تسلسلت، مهما امتدت في طرف الماضي ورجعت قبل مليار سنة، قبل تريليون سنة، ليس هناك مخلوق يشارك الله تعالى في الأولية، ما هي؟ لأن هذا المخلوق كان بعد أن لم يكن، محدث، خلق بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، ما كان مخلوق، ما كان موجود، أوجده الله تعالى. فلا يمكن يكون هذا المخلوق مشاركا لله تعالى في الأولين، وبعدين إذا المخلوقات يمكن أن تتسلسل في طرف الماضي تمتد إلى ما شاء الله تعالى وإلى ما لا نهاية، كذلك يمكن أن تمتد في طرف المستقبل إلى ما لا نهاية، يمكن وقد ثبت ذلك بنعيم أهل الجنة. وأما في طرف الماضي فهذا السند يقول يمكن، أفضل قالوا شو؟ قالوا ممكن، في ولا ما في ضد الموضوع آخر، لكن ممكن أو ما ممكن؟ القول بالوجود أو غير وجود هذا شيء آخر، لكن السؤال عن الإمكانية، هل الإمكانية ثابتة أم غير ثابتة؟ يقدر يقول ما ممكن؟ يقدر يقول ما ممكن؟ قبل 100 مليار، قبل 1000 تريليون سنة، يمكن أن يخلق الله مخلوقا ولا ما ممكن؟ بس سؤال محدد، بس سؤال محدد، ممكن ولا ما ممكن؟ ما سامع الجواب، ممكن أو ممكن؟ مهما رجعت إلى وراء في الزمن، أي زمن، أي رقم يجي في بالك من السنوات في الطرف الماضي، يمكن أن يخلق الله مخلوقا. وقبل بيوم يمكن، قبل بسنة يمكن، قبل بشهر يمكن، وهكذا. لذلك أهل السنة الجامعة قالوا يمكن أن تتسلسل المخلوقات في طرف الماضي أو الأزل، كما أمكن تسلسلها في طرف المستقبل أو الأبد، ممكن. وكما أن المخلوقات المتسلسلة في طرف الأبد والمستقبل لم تشارك إلاها في الآخرية، وكذلك المخلوقات التي يمكن أن تتسلسل في طرف الماضي والأزل لن تشارك الله في الأولية. هل يشارك أهل الجنة وأهل النار وهم خالدون في الجنة وخالدون في النار، هل يشاركون الله في الآخرية؟ هل يشاركون الله في الآخرية؟ كذلك المخلوقات الذي يمكن أن تتسلسل في الطرف الماضي لا يمكن أن تشارك الله تعالى في صفة الأولية، لأن كل مخلوق مسبوق بماذا؟ بشنو؟ بعدم، لأنه مخلوق خلقه الله، خلقه الله يعني لم يكن مخلوقا قبل، فخلقه الله يعني أوجده، فهو كائن بعد أن لم يكن، كائن بعد أن لم يكن، أوجده الله جل وعلا وخلقه، ولذلك لا يمكن أن يشارك الله تعالى في الأولية، لا يمكن أن يشارك الله تعالى في الأولية، واضح دي؟ إذا التسلسل فيه في النقطتين الأولى في أنواع التسلسل واجب في أفعال الله، ممتنع في المؤثرين، هذا قول خلافا لما يقول الفلاسفة أن كل مخلوق أن كل خالق استفاد تأثيره لمن قبله، هذا ممتنع مستحيل. الثالث في المخلوقات في الحوادث، والناس انقسموا في هذا النوع الثالث إلى أقسام ثلاثة، قول أول قسم أول قول من يقال بإنكار دوامها في الماضي والمستقبل، وهذا قول الجهمية والمعتزلة، ومن ثم قال بفلك الجنة والنار، وقال هذيل العلاف تفنى الحركات، أبو هذيل العلاف من المعتزلة قال تفنى حركاته الجنة وأهل النار، وكذلك العلاف من أتباعه وأتى بروحة تجاهه للمجاني قال الفناء يقول من حركات الله في الذات وعجبا لذهبيان، أيصير أهل الخلد في جنات وجحيم كحجار دميان، قال أهل الجنة في وقت وقال تفنى حركاتها والنار تفنى حركات تبقى الذوات دون حركات، يبقون هكذا مسمرين بدون حركات، هذا قول لا شك في بطلانه. ذلك أهل السنة قالوا بإمكان دوام المخلوقات في طرف المستقبل وفي طرف الماضي، وبعض أهل الكلام قالوا يمكن دوامها في المستقبل لكن لا يمكن أن تدوم في الماضي، والصواب قول ثالث قول أهل السنة والجماعة قالوا بإمكان دوامها في المستقبل وفي الماضي، في الماضي ثبتت بالدليل وفي المستقبل أيضا بالأدلة العامة يمكن أن تتسلسل المخلوقات، يعني أن يكون هناك مخلوق قبله مخلوق قبله مخلوق قبله مخلوق قبله وقبله إلى ما لا بداية، إلى ما لا حد في طرف الأزل، كما تسلسل في طرف الأبد إلى ما لا حد له. إذن هذا اختصار قضية التسلسل، وضحت ذلك ولا واضح؟ زين سؤال. ايوه اهل الكلام اشاعر اهل الكلام قال يمكن ان تسلسل في المستقبل، اما في الماضي فلا، لكن الصواب يمكن في المستقبل وفي الماضي كله يمكن، لان القول بعدم الامكان يلزم منه التعطيل، لما تقول ما ممكن معناه شو؟ معناه لا يمكن أن يخلق الله تعالى قبل كذا من سنين مخلوقا، معناه ممكن، وهذا كلام صحيح. المفعولات هي آثار الفعل، والفعل أزلي وأبدي فعال لما يريد، المفعولات هي آثار الفعل، والمخلوقات هي أثر صفة الخلق لله تعالى، وهذه الصفة أزلية أبدية، لذلك المؤلف يقول ليس من خلق الخلق تميز مخالف. والشاعر ذكر ان كلام ابي جعفر الطحاوي يوهم بانه يرى او لا يقول به تسلسل الحوادث الماضي، لكن هذا ليس واضحا من كلام ابي جعفر الطحاوي. المخلوقات لو ان لها، لو علمنا اول مخلوق منها فإن هذا المخلوق الذي علمناه لا يمنع أو لا يمتنع في قدرة الله تعالى أن يخلق قبله مخلوق، ليس هناك مانع، خلاص إنه ما في مانع عقلا أن يخلق الله مخلوق، حتى لو أجمعنا أن أول مخلوق هو كذا، فهل هذا يعني أن قبل هذا المخلوق أول لا يمكن يخلق الله مخلوق؟ يمكن ممكن أهل غضب. وكما أن أوحي الموتى بعد ما أحيى استحقاق هذا الاسم قبل إحيائه. أوحي الموتى قبل أن يحيي الموتى، من صفات أنه يحيي الموتى، قادر على حياة الموتى. كذلك استحقاق اسم الخالق قبل إنشائه، ذلك بأنه على كل شيء قدر. فهنا سببية، ذلك بسبب أنه على كل شيء قدر. وقدرة الله جل وعلا صفة ذاتية أزلية، الله قادر على كل شيء. هل هذه القدرة لها حد تبدأ منه وحد تنتهي إليه أم ممتدة؟ هل القدرة لها حد معين في الماضي؟ هل لها حد معين في المستقبل؟ أم أن الله على كل شيء قدير أزل وأبدا؟ إذا آمنا أن الله على كل شيء قدير أزل وأبدا، فالله تعالى قادر على يخلق مخلوقا وقبله يخلق مخلوقا وقبله يخلق آخر وقبله وهكذا إلى ما لا حد له، وقادر على أن يخلق مخلوقا بعده مخلوق، كما ثبت ذلك في نعيم الجنة. وبعدين ذلك بأنه على كل شيء قدير، ثم أنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، كل شيء فقير إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله غني حميد. وكل أمر عليه يسير كما تقدم، كل أمر على الله يسير، لا يوجد أمر يسير وأمر أيسر وأمر سهل وآخر أسهل وأصعب وأصعب، لا، كله يسير على الله، كله هو على الله يسير. خلق الذرة وخلق المجرة عند الله تعالى سواء يسير، لكن في حسابات البشر، في حسابات البشر أن الصغير، أن القدرة على الكبير تقتضي القدرة على الصغير، يعني من حمل جرام قادر على أن يحمل، من حمل كيلو جرام يمكن يحمل ربع كيلو جرام، يشيل له كيلو يشيل نص كيلو. ومن يعني بنى عمارة قادر على أن يبني غرفة صغيرة. إذا هذه حسابات البشر، أما عند الله جل وعلا فالكل يسير، الكل على الله تعالى يسير، والله على كل شيء قدير، وكل أمر عليه يسير، كل أمر لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته لأنه غني بذاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد تقدم كلام عن هذه الآية في درس الواسطية وقبلها، فالله تعالى ليس مثله شيء. هذه كاف للتوكيد، هذه كاف للتوكيد وليس للتشبيه، وليس معنى ليس مثله شيء، بل هذه كاف للتوكيد، والمعنى ليس مثل الله شيء، ليس مثل الله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع متصف بالسمع، والبصير المتصف بالبصر. والآية تدل على أن الانتباه لا يتعارض مع التنزيه، لأن حجة المعطلة أن إثبات الصفات يتعارض مع التنزيه. قالوا أثبتنا الصفات شبهنا بالمخلوقات، قال لهم الله تعالى أثبت الصفات في نفس الوقت نفى التشبيه، فلا تعارض ولا تنافي. هذه آية هي الميزان والدقيق في كل الصفات، ويجب أن نأخذ كل صفة في إطار قوله ليس كمثله شيء، كل صفة، فبقول ربك ليس كمثله شيء، بل يداه ليس كمثله شيء، على عيني ليس كمثله شيء، يكشف ربنا عن ساقه، انزل ربنا وجاء ربك يضحك الله على رجلين غضب الله عليهم رضي الله عنهم يحبهم ويحبونه كره الله بعاثهم كبر وقت عند الله وليس كمثله شيء. كل هذه الصفات تأخذها في إطار قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصر، كما أثبتنا السمع والبصر في إطار ليس كمثله شيء، نثبت كل صفة في هذه القاعدة وهذا الثابت القرآن ليس كمثله شيء. كل صفة تأخذها وأنت مستحضر قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصر. طيب ناخذ سؤال عليكم توقف قليلا ربما نواصل بعد وقت يسير. قول ما حكم الأكل في الطريق أثناء السير ولا تعرض أخلاق طالب العلم مشاركة أهل الجنة والنار من آخره إذا كان لا يحب حاليا أنه ما يعيش أبدا. السؤال الأول كان هو خارج الدرس الأكل أثناء الطريق أحيانا ربما يكون بعض الأمور تخالف المروءة أن يأكل إنسان في الطريق أمام الناس حسب عرف الناس قد يكون هذا الشيء مخالفا لبعض الآداب أو المروءة العامة. مثلا إذا أراد أن يأكل يمكن يجلس مكان ويأكل وكان هذا كله مباح أكل في الطريق أو أكل وهو جالس في مكان معزول أو مكان مسدود الأمر في ذلك يسير. وقد جعل ابن عمر في سنة الترمذي قال كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن خيار. قد يكون في الغزو إذا كان في الغزو يأكل ثم يمشي وما أكله أكله من التمر وأشياء يأكل تمرات ويمشي في الطريق في السفر أو في الغزو ونشرب ونحن خيار. لكن وسائل الأكل في الطريق العام أو في الأماكن العامة هذه كلها ترجع إلى عرف الناس لما تعرف عليه الناس وما درج عليه الناس. إذا كان عند الناس لا إشكال فيه لا يكون فيه يعني مخالفة أو خلل من المروءة. إذا كان عند بعض الناس يؤثر يكون هذا من خوال المروءة. هذه مسألة نسبية تختلف من بلد إلى بلد ومن بيئة إلى أخرى. يقول السؤال الثاني مشاركة أهل الجنة والنار في الآخرية إذا كان لا يمكن فهل يعني أنهم لا يشعرون؟ أبدا، هم باقون في النار بإبقاء الله إياهم أهل النار وهو الجنة باقون في الجنة بإبقاء الله إياهم ليسوا باقين بأنفسهم ليسوا خالدين بأنفسهم إنما أبقاهم الله تعالى. فكون الله يبقاهم بقاهم ليس ذاتيا إنما أبقاهم الله تعالى. إذا كان كذلك فلن يشارك الله في الآخرية لأن بقاهم ليس بأنفسهم إنما بقاهم بإبقاء الله إياهم. أبقاهم الله جل وعلا هو الذي أخلدهم وهو الذي أمكنهم وأبقاهم فلم يشارك الله تعالى في الآخرين. يقول من الحديث الذي أمر بحرقه بعد موته هل نصدق منه أن من يشكك في الحياة بعد موت يمكن يقول له يختلف المسألة من شخص إلى آخر كما هو معلوم في العذر والجهل. هذا الرجل هو لم يشك في البعث مطلقا ما شك في البعث وإنما توهم ظن أنه إذا مات إذا دفن كاملا إذا دفن هكذا دفن كما يسمى الموتى في القبر وفي اللحد وخل فإن سوف يبعث ويسأل عن خطاياه وسيئاته. لكن إذا أحرق ورسف ربما لا يعاد هذا يتوهم لجهله مع أن الذي يدفن كامل بعد مرور الزمن يكون كالذي أحرق مطلسي. الذي يدفن في الأرض بعد سنوات يبقى ترابا هذا حيث تراب الجرانيم يبقى أيضا رفات يتحلل يأكله الأرض هو جهل المسألة لذلك غفر له لجهله لخشيته وعذر بجهله. لكن لا يقال من هذا أن كل من شك في الآخرة من شك في البحث بعد الموت أن هذا يعذر بجهل يختلف الحكم من شخص لآخر يختلف الحكم من شخص لآخر. فهذا الرجل الذي في الحديث كان عنده خوف من الله تعالى شديد وجهل ينسوه خوف وخشي لأن الله سأل لما فعلت قال من خشيتك فغفر الله له وفعل هذا من بسبب جهله وخشيته. الأمر ليس سواء يقول بعض الحديث في من قال بعدم التسلم في الماضي فهل الحديث غير اسم الجماعة؟ يقول بعض ذكر شارح الطحاوي أن بعض الحديث قال بأن المخلوقات تتسلسل في طرف المستقبل دون الماضي، قال هذا القول وهذا من زلة العالي، قد يزل العالي يكون عالم سنيين لكن يخطئ في فهم مسألة تفصيلية كهذه. هذه يكون من الزلات التي تقع لبعض الفضلاء. تفصيل الإرادة الكونية والشرعية، الإرادة الكونية هي المشيئة والشرعية المحق، أراد الله كوني يعني شاء، وأراد الشرع يعني حق، يريد الله أن يتوب عليكم أي يحب أن يتوب عليكم، إن كان الله يريد أن يغيكم يعني يشاء أن يغيكم. فالإرادة الشرعية تشمل ما أحبه الله وما لم يحبه، وشرطها أو ضابطها أن تقع. والإرادة الشرعية هي ما أحبه الله تعالى وضابطها المحبة، أنها محبوبة لله ولا يلزم أن تقع. الشرعية لا يلزم وقوعها، أما الكونية يلزم وقوعها. ما معنى المؤثرين؟ المؤثر يعني الخالق، يقول بأن هناك خالقا خلقه خالق قبله، وهذا الذي قبله خلقه خالق آخر، يعني كل أثر لمن قبله، أي هو أثر لمن قبله. الأول خلقه آخر، أو خالق خلقه خالق آخر، وهذا الآخر خلقه الثالث، والرابع خلقه الخامس، هذا مثل صحيح. يقول التسلسل واجب، لماذا نقول هو واجب؟ كيف يكون تسلسل عنه؟ الواجب نقول واجب لأن الله تعالى متصل بالفعل، يجب أن نعتقد أن الله تعالى فعال لما يريد، وكونه تعالى فعال لما يريد هذه ليس لها حد في الماضي ولا في المستقبل. يجب أن نعتقد أن الله يفعل ما يريد، يفعل الله ما يريد في أي وقت في الماضي والمستقبل. فكونه تعالى فعالا لما يريد هذه ليس لها بداية وليس لها نهاية، ليس لها حد لا في الماضي ولا في المستقبل. سؤال. يقول جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، ذكرت من قبل في معنى اسم الله الأول أن الله تبارك وتعالى لا يحدد الزمان والمكان، أرجو توضيح هذا النقطة معرفة من غير النصوص. الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، ليس له بداية وليس له نهاية. وذكرنا أن الله لا يحكم أو لا يحاط بالزمان أو بالمكان، بمعنى أن الله تعالى لا يحكم عليه بالزمان لأن الله هو خالق الزمان. ذكرنا هذا في كلامنا عن سورة النزول، الله ينزل السماء الدنيا وأن الزمان في الأرض متفاوت. نقول الله تعالى هو الذي يحكم على الزمان، ولا يحكم الزمان على الله، إنما يحكم الله على الزمان لأنه هو الذي خلق الليل والنهار. وهذا السؤال الذي يقول إن النزول يكون في الأرض المتفاوت، نقول هذا الإيراد هو تحكم على الله تعالى، فالله تعالى ينزل السماء الدنيا حيثما كنت في أرض الله، فلتعتقد أن الله ينزل السماء الدنيا، والذين في مكان آخر الوقت عندهم نهار أو في بداية الليل حكم يختلف. والله تعالى هو الحاكم على الزمان وليس الزمان حاكما على الله، ولا يقاس الله بخلقه، لا يقاس الله تعالى بخلقه. فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فلا إشكال في أمره، لا إشكال في أمره. والكلام عن الصفات هو كلام الطحاوي رحمه الله كله عن الصفات، هل الصفات لله جل وعلا كانت بعد أن لم تكن، أم أن الله متصف بالكمال؟ والله يريد أن يقول إن الله كامل في صفاته أزلا وأبدا، صفات كمال الله تعالى صفات أزلية أبدية. الأفعال تقع وتبعد من شيء، وجنس الفعل جنس الفعل من صفات الذات، كونه تعالى فعالا لما يريد هذا من صفات ذاته، هذا من صفات الذات. يقول له معنى الربوبية والمربوبية، يعني له صفة الربوبية، الله هو الرب قبل أن يخلق المربوبين، له معنى صفة الربوبية، له صفة الربوبية وصفة الألوهية قبل أن يخلق العباد الذين يعبدون وحده، هو الإله قبل أن يوجد العبيد الذي يعبدونه، هو الرب قبل أن يخلق المربوبين، وهو الخالق قبل أن يوجد المخلوقين، وهكذا هو الرازق قبل أن يوجد المرزوقين. فلا يقال إن الله تعالى اتصف بالرزق بعدما رزق، وبالخلق بعدما خلق، وبالمغفرة بعدما غفر، وبالرحمة بعدما رحم، لا، هو الرحمن الرحيم والغفور الرزاق قبل أن يخلق المرحومين المغفور لهم والمرزوقين. هكذا هذا المعنى، هذه صفات ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.